يقول هل جاء النهي عن قتل الضفدع؟ لا يصح في الضفدع شيء، لا تسبيحها ولا النهي عن قتلها كغيرها. عندكم مكتوب عرجك لكن غلط، عرجك فاعل. يقول ليس التمساح له ناب، وحديث المسلم أكل عن نهى عن أكل كل ذي ناب نسبة، لا يعتبر مخصص الآية. لا، الحديث جاء في حيوانات البر بدليل ما بعده، الفقر التي بعده، عن كل مخلب من الطير، عن كل ذي مخلب من الطير، وليس في البحر طيور، ويتكلم عن البر والآية تكلم عن البحر. يقول بطريق يعد من الطير أو حيوان البحر، شو تقول هشام؟ ها ها، حيوان البحر شو تقول؟ البطريق مثل بني آدم الأسمر الأسود، هذا بر وبحر، يجوز أكله ولا نايف؟ شو مدام أنه بر وبحر، ها ننظر هل فيه شيء من الأصناف الستة ولا لا، هل له مخلب، هل له ناب، هل يستخبث، هل يأكل جيف أو لا. وأظن البطريق ما فيه شيء من هذا، يعني يجوز أكله. يقول لا يعتبر التمساح من الحيوانات التي تعيش في البر والبحر، لأنه يضع بيضه في البحر في البر. جميع حيوانات البحر لا تولد وإنما تبيض، وجلها يبيض في البحر وقليل منها في البحر في البر. والتمساح لو منعت الماء عنه يموت ولو بعد فترة، لا يستغني عن الماء، فيجعل حكمه حكم البحر. يقول ما هو خنزير البحر وهل الخنزير أنواع؟ يعني خنزير البحر سمكة تشبه خنزير البر تماما. قال ابن القيم وما في البحر من الحيوانات أضعاف أضعاف ما في البر، منها ما يشبه حيوانات البر ومنها ما لا يشبهها. يقول حية البحر ليست تنفذ السم، نفذ السم شيء وأكلها شيء، لو وجدنا حية حية البحر ميتة على سطح الماء فأخذ شخص منها قطعة وأكل لحمها، نقول حرام؟ لا حلال. السم شيء وأكل لحمها شيء. والتمساح الشيخ بن باز رحمه الله يرى حلة، لأن الأصل عيشه في البحر في الماء، وكان يخرج اليابسة ثم يعود لا نجعل له حكم البحر، كان يفترس نقول زال عنه الحكم أنه له ناب من البر لنجعلناه من البحر. هنا يقول ما حكم الأكل الجربوع؟ يجوز أكله لأن ليس من صناف الستة، ولأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل في قتله في الحرم يعادل شاه تعادل قتله، فمن قتل يربوعا يفديه بشاه. نعم. طيب أسألك شمسان، يجوز أكل الطاووس؟ يجوز. نعم. ها أي نعم، ليس مصاف ستة. نعم صحيح. يقول قاعدة كل مستخبث فقط عند المصنف أو موجود من ذهب الأخرى؟ فقط عند الشافعية ولا عند الأحناف والمالكية ورواية الحنابلة؟ المستخبث لا، المالها ضابط، يعني لم يجعل الشرع الضابط فيه لفئة معينة من المجتمع وهم الأغنياء، لا، الدين أتى للجميع. بكرة إن شاء الله زاد مراجعة كتاب الأطعمة، نص كتاب الأطعمة، يعني وما يأكل جيف ما يكون معناه.